بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كثر في عصرنا التصنيف في تاريخ العلوم المختلفة، ومن هذه العلوم علم الفقه الإسلامي، وأصبح البحث في تاريخ الفقه الإسلامي علما يحتاج إليه المصنفون، أو يريد المصنفون فيه معرفة أحوال التشريع في عصر الرسالة وفيما تلاه من العصور، من حيث تعيين الأزمنة التي أنشئ فيها ومصادره وطرقه وسلطته وما طرأ عليها، وعن أحوال المجتهدين وما كان لهم من شأن في التشريع. الباحث في تاريخ هذا العلم يلاحظ أن الأحكام الفقهية نشأت مع ميلاد الشريعة الإسلامية، فقد استنبطت الأحكام العملية في صدر الإسلام من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقام بهذا الاستنباط في حياة الرسول الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وقد ترك لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثروة فقهية، وهذه الثروة تمثل فتاواهم واجتهاداتهم وآراءهم. وفي عهد التابعين وتابع التابعين والأئمة المجتهدين اتسع إقليم الدولة الإسلامية، فدخل في الإسلام أقوام فواجهت المسلمين قضايا وأحداث حملت المجتهدين على شحذ الهمة للاجتهاد والاستنباط، واتسع بذلك ميدان تشريع الأحكام الفقهية، وبوشر إلى جانب هذا تدوين الأحكام الفقهية بعد أن أخذت طابعها العلمي وذكرت معها أدلتها وعللها وأصولها. أما العصور التي مر بها الفقه الإسلامي فهي أولا عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عصر الصحابة رضي الله عنهم، ثم عصر التابعين، ثم عصر التدوين والأئمة المجتهدين، ثم عصر الجمود والتقليد، ثم العصر الحاضر. هذه العصور التي يتناولها الدكتور عمر الأشقر بالبحث هنا في هذا القسم. فيبدأ ببيان التشريع في العهد النبوي، ويذكر أولا فضل هذا العصر ومكانته. يقول يبدأ هذا الدور اللي هي دور التشريع في العصر النبوي، يبدأ هذا الدور بالبعثة النبوية قبل الهجرة 13 عاما، وينتهي بوفاة المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع الأول من السنة 11 للهجرة. وهذا العصر أفضل العصور وأكملها، ففيه نزل التشريع واكتمل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيه كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى الوحي من ربه ويصوغ بدين الله عز وجل ومنهجه الرعيل الأول، الذين أصبحوا أفضل الأمة وأفقهها وأعلمها. وفيه فقهت الشريعة أفضل فقه وتطبقت أفضل تطبيق، وقد غدا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في هذا العصر صار المقياس الذي نقيس به مدى ارتقاء بقية العصور اللاحقة فقها وتطبيقا. وقد أخطأ المستشرقون ومن حذى حذوهم في اعتبارهم أن التشريع إنما نما عبر القرون كبقية العلوم، وأن عصر النبوة هو عصر الطفولة، إن الشريعة نزلت كاملة من غير نقصان. وفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يدانيه فقه أحد ممن جاء بعدهم، فهذا من ضلال المستشرقين وملاحدتهم وعدوانهم على ما لا علم لهم به، حتى إنهم لا يبشرون مثل هذه السلطة على التشريع الإسلامي

أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقد رغب موسى عليه السلام أن يرى الله في الدنيا، فأعلمه الله أنه لا يطيق ذلك في الدنيا. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أما سماع كلام الله من غير أن يراه فذاك ممكن وقد وقع لموسى كثيرا. أما كيف كان يتنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد دلت النصوص من الكتاب والسنة أن جبريل عليه السلام كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأربع طرق. الأولى يقذف في روع النبي شيئا لا يتمارى في أنه من عند الله عز وجل، أن يقذف الله سبحانه وتعالى في روع النبي في نفسه وفي قلبه شيئا أو علما لا يشك على الإطلاق في أنه من عند الله. هذا هو الإلهام، هذا هو الإلهام، أن يلهم الله الأنبياء بأن يلقي في قلبه علما ضروريا لا يملك له دفعا ولا يشك إطلاقا في أنه من عند الله عز وجل، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس قذف في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا هو الإلهام أو الإلقاء في الروع. الطريق الثاني أن يوحي الملك إلى النبي والرسول وهو يراه عيانا على صورته التي خلقه الله عليها، وهذا قليل، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل عليه السلام على صفته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. الأولى بعد البعثة بثلاث سنوات، ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، وهذا في البخاري. والثانية عندما عرج به إلى السماء، وهاتان المرتان مذكورتان في سورة النجم في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. أما الطريق الثالث فهو أن يأتي الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته الملائكية من غير أن يراه، ولكنه يسمع صوته ويحفظ عنه ما ألقاه في قلبه. الطريق الرابع أن يتمثل له الملك رجلا فيكلم الرسول بما أوحاه الله إليه. وهذان الطريقان مذكوران في حديث الحارث بن هشام الذي رواه البخاري في صحيحه، ففيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكيفية التي يأتيه فيها الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وهذا رواه البخاري. إذن هذا الحديث يدل على أن إيحاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بإحدى طريقتين، إما أن يأتيه بصفته الملائكية، وقد كان هذا شديدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم صوت الملك بالوحي في مثل هذه الحالة بصلصلة الجرس. والصلصلة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة. الطريق الثاني أن يتمثل له جبريل رجلا، وقد كان هذا خفيفا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكلمه وهو في صفة البشر، وكان يأتي في سورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. أما مصادر الشريعة الإسلامية، يقول ظهر لنا مما سبق أن للشريعة مصدرا واحدا هو الوحي الإلهي الرباني، وهو مصدر الشرائع كلها المنزلة على رسل الله وأنبيائه، كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولكن الموحى به إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قسمان: الأول كلام الله المتلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، الذي أعجز الناس جميعا أن يأتوا بمثله أو مثل شيء منه، وهذا هو القرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. الثاني، النوع الثاني من الوحي، ما كان معناه من الله أما لفظه فقد يكون من الله كالحديث القدسي، وقد يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. وهذه السنة، وليس معنى ذلك أن جميع السنة وحي، فمنها اجتهاد أقره الله عليه، ومنها فقه فقهه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. ثم يبين المصدر الأول للتشريع في الإسلام وهو القرآن الكريم، فيبدأ أولا بتعريف القرآن. يقول القرآن الكريم هو الكتاب المنزل على رسول الله من عند الله، حمله إليه جبريل، وهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وقد حفظه الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه الصحابة رضي الله عنهم، وكتبوه في الرقاع، وحفظه الصحابة لمن بعدهم وكتبوه في المصاحف، ورواه من كل جيل عدوله حتى وصل إلينا متواترا محفوظا من غير تزيد فيه ولا نقصان. والقرآن معجز في لفظه متعبد بتلاوته، وهو أصل هذا الدين وعز هذه الأمة وباني حضاراتها والمهيمن على ثقافتها والمقيم لتشريعها والمقوم لأخلاقها والهادي لها إلى سواء السبيل. وقد تكفل الله بحفظ هذا القرآن حيث قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ من الزوال والتغيير. أما حفظ التوراة والإنجيل فوكله الله إلى علماء اليهود وعباد النصارى فضيعوا الأمانة. يقول تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فكان هذا موكولا إلى الأمر الإرادي الطلبي التشريعي من الله سبحانه وتعالى، كلفهم بذلك. أما القرآن فحفظه أمر كوني قدري تكفل الله به عز وجل، وإن كان لابد أيضا من أخذ بالأسباب حفظه كما هو معلوم. والقرآن يطبع في أيامنا هذه في مجلد واحد، وعدد صفحاته في المتوسط في الطبعات العادية 600 صفحة، في كل صفحة 15 سطرة، ويقسم إلى 14 سورة مختلفة الأطوال. فبعد سورة الفاتحة المكونة من 5 سطور تتدرج السور في ترتيبها بوجه عام حسب طولها، فالسور الطويلة في البداية ثم القصيرة، وبعضها لا يتعدى سطرا واحدا. هذا فيما يتعلق بالتعريف بالقرآن الكريم. أما الفرع الثاني فيقول ما قذفه الملك في روع الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي ليس قرآنا. يقول وما قذفه الملك في روع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قرآنا، كقوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أيضا ترجمات القرآن ليست قرآنا، يعني من الخطأ الفاحش أن بعض الناس تترجم القرآن إلى اللغات الأجنبية، يكتبون عليه من الخارج القرآن العظيم أو القرآن المجيد أو القرآن، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. القرآن لا يطلق إلا على القرآن الذي أنزل بلغة العرب، أما الترجمة فممكن أن يقول ترجمة معاني القرآن، لكن أن تسميه قرآن هذا خطأ فادح جدا، يعني وأمر لا ينبغي السكوت عنه إطلاقا، لأن ده جهد بشري، يعني المترجم مترجم حسب ما فهم، فهو جهد بشري وليس تنزيلا إلهيا، والقاعدة في علم الترجمة أن كل مترجم خائن، كل مترجم خائن، بمعنى أنه مهما بلغ الإنسان إذا حاول أن يترجم من لغة إلى أخرى لا شك أنه سوف يقع في تقصير مهما أوتي من القوة في هذه اللغة. كل مترجم خائن مهما بلغ. فإذا كان هذا في أي لغتين فما بالك بلغة العرب. ها يعني، والقاعدة في علم الترجمة أن الإنسان يترجم إلى لغته الأم، يعني العربي يترجم مثلا من إنجليزية أو أسبانية أو ألمانية أو إيطالية إلى العربية، لكن لا يترجم إلى اللغة الأجنبية عنه، لأنه يعني حينما يترجم هو بالعربية يستقل معاني ثم يخرج اللفظ والمعنى في صورة يعني أقوى. ويعني فلا يجوز تسمية التراجم قرآنا، لأن الكلمة الواحدة في القرآن الكريم أحيانا تحتمل عدة معاني، هناك لفظ مشترك، هو لازم لما بيجي يترجم بيختار إيه، يختاروا أحد المعنيين، واضح؟ أو يضطر يشرح حتى يبين أن اللفظ زي القرء مثلا أو نحو ذلك في القرآن الكريم هناك ألفاظ مشتركة تحمل على أكثر من معنى وفيها ترجيح ونقاش وكذا وكذا في التفسير، فالمفسر حيختار شيء واحد، خاصة المفسر الذي يدعي أنه يترجم ترجمة حرفية، وهذا غير مستطاع، لأن بلا شك أن اللغات الأعجمية عاجزة عجزا يعني مكشوفا وواضحا لكل ذي عينين عن أن تصل إلى مستوى اللغة العربية، هذا شيء لا يستطيعه أحد، هناك عبارات يستحيل ترجمتها، ما يستطيعون أن يترجموها، ومهما حاولوا بتكون يعني مسخة، بتمسخ المعاني. ولا نريد أن نفصل، وإن كان هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، لكن يكفي توضيح ما يناسبنا الآن، وهو أن ترجمات القرآن لا يجوز أن يطلق عليها قرآنا، وإنما يقول ترجمة معاني القرآن، وهذه تنسب إلى المترجم لأنها جهد بشري، ولا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المترجم هو ما فقهه المترجم من القرآن، والقرآن هو عبارة عن إيه؟ اللفظ العربي، اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى، فالمترجم بيركز على المعنى كما فهمه هو، فإذا هناك واسطة في فهم القرآن هنا، فلا يجوز إطلاقا أن يطلق على التراجم لفظة يعني القرآن، إنما هي ترجمة معاني القرآن الكريم. يقول والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، ده يعني إذا افترضنا كمان أن المترجم مخلص ومستقيم ومن أهل السنة، لكن ما يكون مترجم ملحد زي القديانية، الفئة القديانية المرتدة الكافرة المارقة، ويدعون أنهم حماة حمى الإسلام مع أنهم لا حظ لهم في الإسلام ولا بخضر شعرة، القديانيون مرتدون خارجون عن دين الإسلام، ومع ذلك لهم تراجم وينشرونها في كل العالم لأنهم يدخلون جدا اللغة الإنجليزية وعندهم تمويل وكذا وكذا، فينشرونها والناس لا تفقه ويفتنون الناس بهذا. مثلا الترجمة المشهورة أوي عبد الله يوسف علي، دي ترجمة مشهورة جدا وكانت هي الشائعة في كل أنحاء البلاد المتكلمة بالإنجليزية، بل السعودية في وقت من الأوقات تبنت هذه الترجمة وترجمتها، ثم انتبه الناس بعد ذلك مع نشاط الصحوة إلى وجود أفكار خطيرة جدا تنبئ أن عبد الله يوسف علي كان إسماعيليا، إسماعيلي باطني، وأن في أشياء خطيرة جدا بالذات في التعليقات الهامشية يمكن، واللغة نفسها اللي فوق بتكون قريبة من لغة التوراة والإنجيل في الإنجليزية واللغة القديمة بتاعت شكسبير ونزي، لكن بعد ذلك تداركوا الأمر ويعني استطاعوا أن يخلصوا هذه الترجمة مما ألصق بها من الضلال المبين والتأويلات الفاسدة ونحو ذلك. فإذا موضوع التراجم هو حق لمليء بالأشواك، يحتاج إلى حذر ويحتاج أيضا لتفصيل في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى، لكن ما يهمنا أن نعرف أن هذه جهد بشري حتى لو كان من قام به مخلصا، لكن يبقى جهدا بشريا وليست هذه قرآنا، واضح؟ أما الفرع الثالث فيقول الأدلة على صدق القرآن وصدق من جاء به صلى الله عليه وسلم. يقول لقد آتى الله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الآيات البينات الدالة على صدقه، فمن ذلك انشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده ونبع الماء من بين أصابعه وتكثيره الطعام القليل حتى يكفي الجمع الكثير، وأعظم ما أعطاه الله إياه القرآن، وهو آية باهرة تخاطب القلوب والعقول كما أنه آية دائمة إلى يوم القيامة. وقد كانت البلاغة والفصاحة هي البضاعة التي نبغ العرب فيها، فقد أقاموا المنتديات للتباري في قول الشعر حتى أتوا بالعجب العجاب، فجاءهم الله بآيات تبزهم فيما أتقنوا وأحسنوا، يعني تتفوق عليهم فيما أتقنوا وأحسنوا، فبهرتهم آياته حتى إن الواحد منهم لا يستمع إلى آية من كتاب الله فيخر ساجدا لبلاغتها مع أن الإيمان لم يدخل قلبه بعد. وقد استمع الوليد بن المغيرة أحد زعماء قريش إلى تلاوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القرآن فهزه القرآن من أعماق نفسه، فلما سئل عن ذلك قال مجيبا: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. رواه البيهقي عن الحاكم. وقد تحدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قومه وهم الفصحاء البلغاء بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه، فعجزوا ولم يستطيعوا ذلك، هذا مع شدة الخصومة التي تدفعهم إلى معارضة القرآن لإبطال هذا الدين، ولكنهم لم يجدوا إلى ذلك سبيلا. وإذا كان العرب قد عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن فغيرهم أعجز، والتاريخ شاهد على أن القرآن آية معجزة، فلم يأتي من يزعم أنه أتى بمثل القرآن. يقول تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقد أصبح التحدي عالميا للبشرية كلها بل للإنس والجن. يقول تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن القرآن الذي تحدى به الله البشر جرت أساليبه كما يقول العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه المبارك النبأ العظيم، يقول جرت أساليبه على معهود العرب في كلامها، فمن حروفهم ركبت كلماته، ومن كلماته ألفت جمله وآياته، وعلى مناهجهم في التأليف جاء تأليفه، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله. ثم يوضح الدكتور الأشقر كيف أن القرآن نمط فريد من الإعجاز. يقول: القرآن آية فريدة بين آيات الرسل جميعا، إذ هي آية باقية دائمة خالدة لا تزول بوفاة من نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال بالنسبة للرسل السابقين. فآيات الأنبياء السابقين إنما كانت يعني مرئية في حق من عاصرها وعايشها، ثم بعد ذلك تصبح خبرا يذكر. أما آيات القرآن فهي دائمة متجددة باقية ما بقي الدهر. يقول: وهي آية تخاطب العقول والقلوب كما تخاطب فطرة الإنسان عبر الزمان والمكان. لقد كانت معجزته الوحي المتلو القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا متفق عليه. لم يشأ الحق تبارك وتعالى أن يجعل معجزة الرسالة الأخيرة حسية تذهل من يراها، فلو شاء لأنزل معجزة قاهرة تلوي أعناق الذين يشاهدونها، فلا يملكون معها جدالا ولا انصرافا عن الإيمان بها. يقول تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لقد شاء الله أن تكون الرسالة الخاتمة رسالة مفتوحة إلى الأمم كلها وللأجيال كلها، وليست مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان، فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب، لكل أمة ولكل جيل. والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها، ثم بعد ذلك تبقى قصة تروى، أو ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى لا واقعا يشاهد. ها هي معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أكثر من 14 قرنا، لا تزال كتابا مفتوحا ومنهجا مرسوما، يستمد منه أهل كل زمان ما يقوم حياتهم لو هدوا إلى اتخاذه إمامهم، ويلبي حاجتهم كاملة، ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل وأفق أعلى ومصير أمثل. ثم يناقش في الفرع الرابع قضية حفظ القرآن الكريم. يقول: تعهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بحفظ كتابه من الزوال والضياع، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن، وإنا له لحافظون. وها هو القرآن بعد تنزله 1400 عام لا يزال غضا طريا، لم يطرأ عليه تغيير ولا تحريف، على الرغم من المؤامرات الهائلة التي كيد بها وكيدت بها الأمة الإسلامية، وبقي حيا يحيي هذه الأمة ويقيمها على صراط الله المستقيم. ومن لطيف فقه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن بعض أهل العلم يتحدثون في مؤلفاتهم عن الجهود التي حفظت بها الأمة القرآن، ثم ظهر لنا في هذه الأيام أن الأمة هي المحتاجة إلى القرآن ليحفظها، ولولا القرآن لزالت من زمن بعيد. يدل على صحة هذا القول أن الأمة تزول وتتلاشى في آخر الزمان عندما يرفع القرآن، فلا تبقى أمة إسلامية تعرف دينها وعقيدتها وشريعتها، لأن الكتاب الذي كان يحفظها زال، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، ما يبقى حتى مثل هذا. لماذا القرآن يرفع في آخر الزمان؟ فإذا رفع زالت الأمة. يقول: لأن الكتاب الذي كان يحفظها زال، ومن هنا نعلم مدى الغل والحقد الذي في قلوب المنصرين والمستشرقين والسياسيين الكفرة على هذا الكتاب الذي يحفظ أمة الإسلام ويبطل كيد أعدائها ومكرهم، والله غالب على أمره. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه ورضاه، فلما أنزل الله عز وجل قوله: والله يعصمك من الناس، أمر حراسه بالانطلاق إلى منازلهم تصديقا بوعد الله. ونحن نوقن أن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نوقن أن الله عاصم كتابه من التحريف وحافظ له من الزوال، والله المستعان. أما كيف حفظ الله عز وجل كتابه؟ يقول: حفظ الله كتابه بطريقين. الأول الكتابة يعني في السطور، والثاني الحفظ في الصدور. أما الكتابة من أجل أنه حفظ عن طريق الكتابة، يطلق على القرآن أيضا وصف كتاب. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي المكتوب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. أما الطريقة الثانية التي حفظ الله بها كتابه فهي الحفظ في الصدور، وهذا يتم عن طريق قراءته والاستماع لهذه القراءة، ولذلك سمي قرآنا، لأن القرآن تعني الإيه؟ القراءة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. يبقى القرآن لأنه بإيه؟ يقرأ ويسمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمصحف موافق تماما لما أملاه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يكن مكتوبا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من جبريل ثم يقرأه على الصحابة ويحفظهم إياه. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكلما أنزلت عليه آيات طلب ممن حضره من كتاب الوحي أو ممن كان قريبا منه كتابة تلك الآيات، فكانت تكتب على ما كان يكتب عليه العرب آنذاك، مثل الرقاع أو قطع الجلد أو صفائح الحجارة وكسر الأكتاف، ولكن لم تكون هذه المكتوبات نسخة كاملة من القرآن الكريم على الترتيب الذي عليه المصحف الآن. وتوزعت هذه المكتوبات عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن المحفوظ في الصدور فقد اكتمل على هذا النحو المعروف لدينا قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله كان يخبر رسوله بمكان الآيات التي تتنزل، ولم يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل حفظ القرآن على هذا النحو المرتب عند جماعة من الصحابة. فابن مسعود كان يفخر بأنه حفظ 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حفظة كتاب الله معروفين ظاهرين. ثم يناقش بعد ذلك الفرع الخامس، وهو نزول القرآن منجما والحكمة من وراء ذلك. يقول: لم ينزل الله القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة كما أنزلت الكتب السماوية السابقة. فالتوراة وهي الشريعة التي أنزلت على موسى أنزلت مرة واحدة مكتوبة في الألواح. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدى: لقد أنزل الله القرآن على رسوله مفرقا على مدار 23 عاما. يقول تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مهل. وكان ذلك لحكم بينها الله عز وجل في كتابه، فمن ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يناقش هنا الحكمة من نزول القرآن منجما. يقول: نزل القرآن مفرقا لحكم كثيرة، منها أولا تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا التدرج في تنزيل الأحكام، ثالثا مواجهة الواقعات والمشكلات التي تجد في عهد التنزيل. ثم يناقش هذه الأشياء بشيء من التفصيل. يقول: أولا الحكمة الأولى تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قد نص الله على هذه الحكمة، فقد ذكر أن الكفار تساءلوا عن نزول القرآن مفرقا واقتراحهم نزوله جملة واحدة، ورد عليهم ببيان الحكمة في نزوله كذلك. فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لقد كان القرآن يتنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقوم بمهمته في إبلاغ الناس الرسالة، فيثبت قلبه ويمسح آلامه وهو يواجه عنة الكفار وتطاولهم عليه، ويكشف عن بصيرته ما يوردونه من شبهات وتساؤلات، ويكشف له عن مؤامراتهم، ويتولى وعده بالنصر والغلب والتأييد، ويعينه بهذا التنزيل المتلاحق المتوالي على تربية أصحابه وتفقيههم دينه شيئا فشيئا وتحفيظهم هذا الكتاب. فكلما نزلت منه آيات حفظوها وفقه ما فيها من علم وأحكام وتوجيهات وعملوا بها شيئا فشيئا، وما كان هذا ليتم على هذه الصورة الوافية لو نزل مرة واحدة. الحكمة الثانية من نزول القرآن منجما التدرج في تشريع الأحكام. يقول: كان القرآن يبني نفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسرهم ومجتمعهم، وكان يرتقي بهم في تشريع الأحكام شيئا فشيئا حتى لا تثقل عليهم الأحكام، وحتى يسهل عليهم أن يغيروا حياتهم وفق تشريع الله ومنهجه. والتدرج أخذ مسارين: الأول التدرج في تشريع جملة الأحكام، الأحكام على الجملة، والثاني التدرج في تشريع الحكم الواحد. يوضح المقصود بالأول وهو التدرج في تشريع جملة الأحكام، فيقول: تنزلت الأحكام القرآنية عبر الوحي بالقرآن شيئا فشيئا. ففي ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة فرضت الصلاة، وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان والقتال، كما شرعت أحكام من النكاح كالصداق والوليمة. وفي السنة الثانية شرع الصوم وصلاة العيدين ونحر الأضاحي والزكاة، وحولت فيها القبلة، وأحلت الغنائم للمجاهدين. وفي السنة الثالثة كان تشريع أحكام المواريث وأحكام الطلاق، وشرع قصر الصلاة في السفر وفي الخوف. وفي السنة الرابعة شرعت عقوبة الزنا، وأنزل الله أحكام التيمم والقذف وفرض الحج. وفي السنة السادسة بيّن الله أحكام الصلح والإحصار، وفيها حرم الله الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وفي السابعة حرمت الحمر الإنسية، وشرعت أحكام المزارعة والمساقة. وفي السنة الثامنة شرع حد السرقة، وفي التاسعة شرع اللعان ومنع الكفار من دخول مكة، وفي العاشرة حرم الربا تحريما لا خفاء به. يقول: إن الدارسين للتدرج في جملة الأحكام الشرعية، جملة الأحكام كما رأينا، قسموها إلى قسمين: ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعد البعثة النبوية 23 عاما، قضى منها 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة المنورة، والفاصل بين المرحلتين الهجرة النبوية، فما كان قبل الهجرة فهو المرحلة المكية، والقرآن الذي أنزل عليه يسمى بالقرآن المكي، وما بعد الهجرة فهو المرحلة المدنية، وما أنزل عليه في هذه المرحلة فهو القرآن المدني، حتى وإن أنزل في مكة فهو مدني. يبقى مكي ومدني تتعلق بالإيه؟ بالزمان وليس المكان. القرآن الذي أنزل قبل الهجرة فهذا قرآن مكي، وما أنزل بعد الهجرة فهو قرآن مدني، حتى وإن أنزل إيه؟ في مكة فإنه يسمى مدنيا. من خلال دراسة النصوص القرآنية في كل من المرحلتين السابقتين نستطيع أن نتعرف إلى منهج التدرج في كل مرحلة منها. فيناقش هنا أولا طبيعة التشريع في المرحلة المكية. يقول: من خلال دراسة التشريع في العهد المكي نجد أن التشريعات المتعلقة بالجانب العملي كانت قليلة، فالصراع مع الكفار في هذه المرحلة كان لا يسمح بتشريعات تفصيلية جزئية. والملاحظ أن التشريع في هذه المرحلة كان مركزا على بيان أصول الدين والدعوة إليها كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، والأمر بمكارم الأخلاق كالعدل والإحسان والوفاء بالوعد وأخذ العفو والخوف من الله وحده والشكر وتجنب مساوئ الأخلاق كالزنا والقتل ووأد البنات والتطفيف في الكيل والميزان، والنهي عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر، حتى ما شرعه الله في مكة من عبادات كالصلاة والزكاة لم يكن على التفصيل والبيان الذي عرف في المدينة. فالزكاة كانت في مكة بمعنى الصدقة والإنفاق في سبيل الخير من غير أن يحدد لها جزء معين ولا نظام خاص. والمتأمل في الأحكام التشريعية التفصيلية التي أنزلت في المرحلة المكية يلاحظ أنها تتعلق بالأصول العقائدية كتحريم ما ذبح لغير الله، أو أنها تحارب الرذائل الخطيرة في حياة الإنسان، وإذا رجعنا إلى سورة الأنعام وهي سورة مكية رأينا نماذج للأحكام التفصيلية الجزئية التي أنزلت في المرحلة المكية، فمن ذلك تحريم أكل الذبائح التي ذبحت بغير اسم الله أو لم يذكر اسم الله عليها، وبيان المحرمات من الحيوان الذي لا يجوز أكله كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، يعني ذكر غير اسم الله على الذبيحة. فهذه الأحكام والعمليات الجزئية تتعلق بالأمور العقائدية حيث كانوا يتقربون بهذه الأنعام التي خلقها الله للأوثان والآلهة المزعومة، وكانوا يذبحونها باسم هذه الآلهة الباطلة، ومن جانب آخر هي تشريع لما لم يأذن الله به إذ يحرمون ويحللون بأهوائهم، فقد كانوا يعيشون في فوضى في هذا الجانب. ثم يدلف إلى ذكر طبيعة التشريع في المرحلة المدنية، يقول كان التشريع في المرحلة المكية منصبا على أصول الدين، وفي المرحلة المدنية استمرت العناية بأصول الدين وتنزلت الآيات التي تبين الأحكام العملية وتوضحها. وقد تعرضت آيات الأحكام إلى جميع ما يصدر من الإنسان من أعمال العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج، وإلى الأمور المدنية كالبيع والتجارة والإجارة والربا، وإلى الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا وقطع طريق، وإلى نظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث، وإلى الشؤون الدولية كالقتال وعلاقة المسلمين بالمحاربين وما بينهم من عهود وغنائم الحرب. والقرآن في هذا كله لا يتعرض كثيرا للتفاصيل الجزئية، إنما يتعرض غالبا للأمور الكلية، وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين ما في القرآن من إجمال ويخصص ما يحتاج إلى تخصيص ويقيد ما يحتاج إلى تقييد، وقد يأتي بأحكام لم يتعرض لها القرآن الكريم. والسبب في تنزل الأحكام العملية في الفترة المدنية هو تغير وضع المسلمين، فقد شكل المسلمون بعد الهجرة مجتمعا وكونوا دولة، فاحتاجوا إلى التشريعات التي يسير عليها المسلمون في مجتمعهم الجديد، وتبني شخصية الفرد وتحمي الأسرة وتنظم العلاقات. هذا فيما يتعلق بطبيعة أو بالتدرج في تشريع جملة الأحكام، أبواب الفقه كلها على يعني في على الجملة. لكن هناك نوع آخر من التدرج، وهو تدرج في تشريع الحكم الواحد، يعني حكم محدد، حكم شرب الخمر مثلا، يمر بإيه؟ بأكثر من مرحلة ويتدرج في تشريعه. يقول لم يكن التدرج في التشريع قصرا على جملة الأحكام، بل تدرج أيضا في تشريع الحكم الواحد. فالصلاة مثلا فرضت ركعتين أولا، ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت أربعة. فروى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى، وهذا متفق عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجهه الله إلى مكة. هذا حول. قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون من الضرب بالنقوص، كادوا يستعملون الناقوس جرس حتى ينبهه لوقت الصلاة. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت إني بينما أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها فكان بلال أول من أذن بها. قال وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي أطاف به غير أنه سبقني فهذان حولاني يعني مرحلتان. طبعا هنا إن قلنا إن هذا نوع من الكشف يعني أنه رأى شخصا عليه ثوبان أخضران أو هاتف أو رأى شخصا أو نحو ذلك، طبعا هذا الحديث لا يدل على أن الكشف أو الهاتف مصدر من مصادر التشريع، فهي الحجة. أين الحجة في هذا؟ هي إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبا للضالين من الصوفية الذين يجعلون هذه الأشياء مصدر من مصادر العلم يعني، فهذا من التطاول على أصول الشريعة. هذه الأشياء لا تقبل يعني أو ليست لها أي نوع من الحجية سوى الأدلة التي نذكرها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك. أما الكشف والإلهام والتحديث والهاتف ونحو ذلك فهذا كما ترون الحجة ليست فيه، إنما الحجة فيه إقرار الرسول عليه السلام. هو مش معنى ذلك أنه لا يحدث كشف ولا يحدث هاتف، لكن أن يأتي بتشريع هذا هو هذه المسألة. واضح؟ قال وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاء كم صلى، يعني هو واحد يعني الرسول يسبقهم في الصلاة فيأتون متأخرين فيسأل اللي واقف وهو واقف في الصف يقول له قد إيه كم صلى، فيقول له بس ركعتين عشان يدخلوا إيه ما عارف كم أدرك يعني، فيقول واحدة أو اثنتين فيصليهما الأول ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني. قال فجاء وقد سبقه النبي ببعضها، قال فثبت معه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ هكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال. يبقى كان المسبوق الأول يعرف الأول من اللي بيصلوا كم فاته من ركعات فيصليها أولا وحده، ثم إذا دخل في الثالثة يدخل معهم في الركعة مثلا الثالثة أو الرابعة. واضح؟ إلى أن معاذ رضي الله تعالى عنه صلى ما أدركه مع النبي عليه السلام ثم قام فقضى بعد الصلاة. فقال الرسول عليه السلام والحجة هنا في تقريره عليه الصلاة والسلام قد سن لكم معاذ هكذا فاصنعوا. الحج هنا في إقرار النبي عليه السلام لما فعله معاذ. فهذه ثلاثة أحوال. إذا لاحظ الصلاة نفسها بتكون إيه؟ مرت بتدرج في بعض تشريعاتها. يقول وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام يوم عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآيات الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حولان. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائما حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله إني عملت أمسي فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ابن كثير بعد أن ساق هذا الحديث وأخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به. ثم قال وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يصام فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر وهذا متفق عليه. ثم يناقش أيضا سورة أخرى من سور التدرج في الحكم الواحد وهو التدرج في تحريم الخمر. يقول كان للعرب في شرب الخمر غرام شديد ولذلك أسماؤها تعددت جدا عند العرب. كان للعرب في شرب الخمر غرام شديد يمدحون أنفسهم بشربها وتقديمها للضيوف كما قال شاعرهم ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وعندما يصل الحال بأمة أن تعد الرذيلة فضيلة والداء دواء فعند ذلك يصعب العلاج ويكون العلاج أيسر بكثير عندما يكون مرتكب الجرم معتقدا بأنه جرم وفساد. نحاول نتذكر شعر قلناه في هذا المعنى وأشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو رب ذي امتنان وأشربها ويزعمها حلالا فتلك على المسيء خطيئتان. نعم. يقول ولذلك سلك القرآن في تحريم الخمر مسلكا فذا ففي البداية أشار إشارة خفية إلى ذم الخمر فقال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فتأمل هنا أنه غاير هنا بين السكر والرزق الحسن. السكر الخمر والرزق الحسن فما عدا الخمر وإن كان عطفه عليه لكن وصفه بأنه رزق إيه؟ حسن لكن الخمر لم يصفه بأنها رزق حسن فصلها. فهذه إشارة خفية لذم الخمر. يقول فقد امتن الله على عباده بما أعطاهم إياه من تلك الثمرات التي يتخذون منها سكرا ورزقا حسنا فعد السكر غير الرزق الحسن. ثم أنزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه الآية غيرت نفوس المؤمنين الذين كانوا يظنون أن شرب الخمر فضيلة وهذا أهم جانب في علاج النفوس. فاعتقد المسلمون بعد ذلك أن تعاطي الخمر ليس فضيلة وأن المضار التي تحويها الخمر أكثر من المنافع وامتنع بعض المسلمين عن تعاطيها واستمر آخرون في تناولها ثم حرمها الإسلام في بعض الأوقات حتى يعتاد المدمنون تركها جزئيا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فامتنعوا عن شربها في الأوقات التي لا يفيق شاربها من سكره قبل وقت الصلاة التالية ثم حرمها تحريما قاطعا لا شبهة فيه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والأمر بالاجتناب أقوى من النهي عن شربها، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ثم يذكر الفرع الثامن وهو حصول التشريع لمناسبة ولغير مناسبة. يقول: من حكمة نزول القرآن مفرقا أنه كان يعالج المشكلات التي تقع في العهد النبوي ويجيب على بعض الأسئلة التي توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإن بعض الآيات التشريعية أنزلت ابتداء من غير أن يكون حكما لواقعة ولا جوابا لسؤال، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومثل ذلك كثير من الآيات التي بيّنت مصارف الزكاة وشرعت الحج. ومن النصوص التشريعية النبوية التي جاءت على هذا النحو قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وهذا رواه أحمد ومسلم. ويوجد قسم آخر من الأحكام شرع في مناسبة تستدعيه، فمن ذلك الأحكام التي وردت في إجابة سؤال، كقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الماء الذي يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا رواه الخمسة. ومن هذا بيان الوقائع التي كانت تجد في ذلك العصر فينزل الوحي أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القول بيانا لحكم تلك الوقائع، فمن ذلك مظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة أو بنت ثعلبة، ومجيئها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومجادلتها له في هذا. فأنزل الله قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فهذا كان بيانا للمطلب الأول المتعلق بالمصدر الأول من مصادر التشريع وهو القرآن الكريم، ثم يدلف بعد ذلك إلى السنة النبوية وعلومها. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.